طيب هل مثل شرب الدخان؟ اي بعض الاحيان بعض الدخان يصير رائحته كريهه جدا وتؤثر وتؤذي، هذا حكمه وحكم. اقول له قد نهاك النبي عليه الصلاه والسلام تحضر الى المسجد. طيب هل مثل ذلك لو كان في الانسان بخر، بخر او نتن في فمه او في انفه او في ابطه؟ ها، قال العلماء مثله، ومثله لان هذا لدفع اذيته. بعض الناس تجده لا يهتم بنفسه، لا يتغسل ولا يتنظف، وتقول له رائحه كريهه تصرع الطير. وقد مر عليكم قصه النساء في الجاهليه، ها، انها قل ما تفتض بشيء الا مات من الرائحه الكريهه. فبعض الناس يقسم لي انه لا يستطيع ابدا ان يصف جنب بعض الاخرين اللي ما يعتنون بانفسهم. هذا ايضا نقول انه ينهى عن دخول المسجد. وقال العلماء واذا وجد في المسجد جاز اخراجه من المسجد، جاز اخراجه.